الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنت بسرف حضت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك، أنفستي؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. لا زال الكلام موصولا في الطهارة، وقد مر معنا طهارة الحدث الأصغر وبعض طهارة الحدث الأكبر، وهي طهارة الجنابة. وشرع هنا في بيان كيفية التطهر من الحيض، والحيض أيضا مما يعد من الحدث الأكبر، وهو يمنع الصوم والصلاة والوضوء ودخول المسجد وقراءة القرآن، ولا بد من معرفة أحكامه. ولكن المقصود هنا بيان كيفية الطهارة من الحيض. وهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وإن كان متعلقا بأحكام الحج، إلا أن فيه بيانا لما يترتب على الحيض. وفي هذا الحديث تذكر أم المؤمنين رضي الله عنها أنها خرجت مع من خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحج، وقد خرج أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كلهن معه، وعندما مروا بالميقات كانوا لا يرون إلا الحج، لأنهم كانوا لا يرون الاعتمار في أشهر الحج، فكانت نيتهم نية الحج. فلما كانوا بسرف، وهو واد هنا بالقرب من مكة على بعد بضعة أميال، تقول: حضت، جاءها الحيض، فحزنت رضي الله عنها لما أصابها، لأنها كانت تخشى أن هذا الأمر يحول بينها وبين إتمام النسك الذي جاءت من أجله. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها وهي تبكي، فعرف ما بها، فقال: ما لك، أنفستي؟ والحيض له أسماء عديدة، منها النفاس والعراك والطمث وغير هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا فستي؟ قلت: نعم، أي أجابت بنعم، أي أن الحيض قد جاءها. فالنبي عليه الصلاة والسلام طيب خاطرها وقال: إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم. الحيض أمر تقتضيه الجبلة والطبيعة التي خلق الله النساء عليها، فلا تعاب المرأة بالحيض، ولا يعد هذا الحيض نقصا ولا عيبا في المرأة، بل ربما عد هذا الحيض من كمال خلقة المرأة ومن صلاحيتها للزواج والإنجاب. فإن المرأة التي لا تحيض لا تنجب، ووجود الحيض أيضا دليل على شباب المرأة وأنها ما زالت في سن الخصوبة والشباب. فطيب النبي عليه الصلاة والسلام خاطرها وبين لها أن هذا الأمر مما لا ينبغي أن تحزن منه، فإن هذا أمر مما اقتضته جبلة المرأة التي خلقها الله تبارك وتعالى عليها، وليس هذا الأمر خاصا بعائشة بل كل النساء كذلك. والإنسان عندما يعلم بأن العذر أو الطارئ الذي يطرأ عليه ليس خاصا به وإنما يشركه فيه كثير يخفف هذا عنه مما هو فيه. ثم بين لها النبي عليه الصلاة والسلام ما جبر خاطرها وطيب نفسها، حيث بين لها أن حجها لا يتأثر بهذا الحيض. قال: فاقضي ما يقضي الحاج، لا عليك، أدي مناسك الحج كما يؤديها بقية الحجاج، غير ألا تطوفي بالبيت، لأن الطواف بالبيت تشترط له الطهارة، وكذلك اللبث في المسجد تشترط له الطهارة من الحدث الأكبر، والمرأة إذا كانت حائضا لا تستطيع أن تؤدي ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليها من الطواف بالبيت بسبب النسك. قال: غير ألا تطوفي بالبيت. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث جعل حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي حجها والتي سميت حجة الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج بعدها، جعل الله هذه الحجة بيانا وإيضاحا لكثير من المسائل أو لكل المسائل التي يحتاج إليها الناس. فقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فيها أمور النسك، كيفية الوقوف، كيفية أداء بقية الأنساك وأعمال الحج، كل هذا وهو عليه الصلاة والسلام حريص على أن يعلم ذلك عنه: لتأخذوا عني مناسككم، كما كان يقول عليه الصلاة والسلام. وأيضا أكمل الله فيها الدين وأتم النعمة، ونزلت آخر آية تتعلق بالتشريع والأحكام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن فضل الله الذي يذكر فيشكر كون أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه في هذه الحجة، وكون إحداهن وهي عائشة رضي الله عنها تحيض في بداية الحج قبل أداء النسك. فيبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف تصنع المرأة المحرمة إذا جاءها الحيض قبل أداء النسك، وتحيض أم المؤمنين صفية أيضا قبل طواف الوداع بعد تمام النسك وقبل طواف الوداع. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع المرأة الحائض إذا أدت النسك ولم تطف طواف الوداع، حيث بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا حاضت بعد أن أدت مناسك الحج وقبل أن تطوف للوداع وحضر وقت السفر أنه يسقط عنها طواف الوداع. كل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ثم قالت رضي الله عنها: وضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نسائه بالبقر، لأن نساءه كنا قد جمعنا بين الحج والعمرة، فالذي يجمع بين الحج والعمرة إما تمتعا وإما قرانا يحتاج إلى الهدي، والله سبحانه وتعالى لم يذكر في كتابه إلا حكم التمتع ولم يذكر القران. والعلماء يقولون إن القران داخل في التمتع لأن فيه جمعا بين الحج والعمرة في سفر واحد، فحكم التمتع المذكور في كتاب الله الكريم يشمل أيضا القران، وهو قوله جل ذكره: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ف فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، وهذه أيضا فائدة. فإن الناس غالبا ما يسمعون بالتضحية بالغنم وبالإبل، فبين النبي عليه الصلاة والسلام بهذا جواز التضحية بالبقر، وأن البقرة تنوب مناب البدن، تجزئ البقرة عن ثبات. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، وفي رواية وهو في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. في هذين الحديثين تبين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما يدفع بعض التصورات الفاسدة المتعلقة بأذهان الجهلة وأذهان من يتعلقون ببقايا الجاهلية. بعض التصورات الفاسدة عن المرأة كانت في الجاهلية أن المرأة إذا حاضت أصبحت نجسة، فلا تآكل ولا تشارب ولا تجالس، وتبقى منبوذة في البيت حتى تطهر، حتى ينقطع عنها الدم. فهذه الأحاديث التي ذكرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيها فوائد عديدة. من هذه الفوائد أن الحائض لا تنجس، ليست نجسة، لأنها مخلوق آدمي كرمه الله سبحانه وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم، الله سبحانه وتعالى امتن علينا بهذا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فتكريم الله سبحانه وتعالى لا يناسبه القول بأن المرأة نجسة. وقد مر معنا في الدرس السابق أن أبا هريرة رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جنب في بعض طرقات المدينة فانخنث منه، ثم ذهب فاغتسل وجاء إليه فسأله: أين كنت؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا جنب فذهبت فاغتسل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وكذلك الحائض لا تنجس، وهذا أمر ليس بيدها، هذا أمر كتبه الله سبحانه وتعالى على النساء، وهو موجود في جبلة كل امرأة، فلا غضابة فيه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو معتكف في مسجده في رمضان، وبيوته صلى الله عليه وآله وسلم حجر أزواجه كانت ملاصقة للمسجد، كانت تطل على المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج رأسه وهو في معتكفه في المسجد صائم ومعتكف، يخرج رأسه لها فترجله، تمشط له شعره وهي في بيتها وهي حائض. وما أخل ذلك لا بالاعتكاف ولا نقض الصوم، النبي عليه الصلاة والسلام صائم معتكف وهي حائض، وكانت ترجله شعره، فما كان ذلك مخلا لا بالصوم ولا مفسدا للاعتكاف. وأيضا تذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض، وهي حائض، وهذا كله مما يؤكد أن الحائض ليست بنجسة، وأنها مخلوق سوي كسائر المخلوقات الآدمية التي كرمها الله سبحانه وتعالى بها، كرمها الله سبحانه وتعالى. ولو كان أحد بحاجة إلى الاحتراز عن النجاسة لكان هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن لما صنع ذلك دلنا على أن الحائض لا تنجس. ثم العلماء أخذوا من هذا الحديث الذي ذكرت فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج لها رأسه من معتكفه فترجله، أن إخراج المعتكف بعض بدنه حال اعتكافه لا يعد قطعا للاعتكاف. متى يقطع الاعتكاف؟ إذا خرج هو ببدنه كله، وأما إخراج يده أو رأسه أو بعض بدنه فإن هذا لا يقطع الاعتكاف. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة، إذ حطت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. وهذا حديث آخر ترويه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، يتعلق أيضا بهذا المعنى الذي تحدثنا عنه آنفا، وهو أن الحائض لا تنجس. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد بهذا الحديث طهارة الحائض، ودحض الدعاوى التي كانت معروفة عند أهل الجاهلية من نجاسة الحائض، وأنها لا تآكل ولا تشارب ولا تجالس. فقد كانت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في لحاف واحد مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأحست بالحيض فانسلت، خرجت برفق، فأخذت الثياب التي تضعها للحيض. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لما شعر بذلك سألها: أنفست؟ قالت: نعم. يعني هل جاءك الحيض؟ قالت: نعم. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فاضطجعت معه في الخميلة كما كانت سابقا، يعني نامت بجواره ملتحفين بلحاف واحد. وهذا فيه تأكيد على أن الحائض لا تنجس. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا الحديث يتعلق بعدة أمور، بعضها مر في الدرس السابق، وهو جواز اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد من الجنابة، وقد ذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث تقدم ذكره هنالك، وأعادت طرفا من هذا الأمر هنا، وقالت أيضا: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. كان يأمرها إذا حاضت أن تتزر من السرة إلى الركبة، فيباشرها يعني يمس تمس بشرته بشرتها في النوم والاضطجاع، من غير أن يعد ذلك اتصالا بالنجاسة ولا مقاربة لنجس، فإنها طاهرة كما قلنا. وهذا فيه بيان لمشروعية استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض فيما هو خارج عن الإزار، لأن أمره صلى الله عليه وآله وسلم لها بأن تتزر إنما هو للابتعاد عن موطن الأذى، وهو الحيض الموجود في المكان موطن الحرب. ثم بعد ذلك الرجل يستطيع أن يستمتع بزوجته فيما عدا ذلك، كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وهذا أيضا فيه تأكيد على المعنى المتقدم في الحديث الذي مر قبل قليل، وهو أن الحائض ليست بنجسة وأنها تستطيع أن ترجل رأس زوجها وأن تغسله، وأن المعتكف لا يفسد اعتكافه بأمثال هذه الأمور. وفي رواية عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فول حيضتها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وهذا الحديث أيضا يبين مشروعية مباشرة الرجل لزوجته حال الحيض واستمتاعه ببقية بدنها، وليس المقصود بالمباشرة هنا الوطء، فإن هذا أمر محرم بنص الكتاب والسنة، وما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل أمرا محرما، ولكن المقصود ما وراء ذلك، ما وراء موطن الأذى، فإن الرجل إذا لم يخش من الوقوع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى من الوطء في الفرج حال الحيض فإن هذا الأمر لا ضير عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قدوة وأسوة لأمته، ولكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تبين ما كان يتميز به النبي عليه الصلاة والسلام مع كل ذلك من قدرته على التحكم في نفسه، حتى وإن باشرها وهي كذلك، حتى وإن قبلها وهو صائم، فإن هذا الأمر لا يدعوه إلى الوقوع في أمر محرم. وهذا فيه إشارة قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وأيكم يملك إربه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يملك إربه، المقصود بالإرب الشهوة هنا، فتبين أن هذا الأمر إنما يباح لمن لم يخش من نفسه، لكن من كان غير ضابط لتصرفاته وغير قادر على التحكم في شهوته فإنه لا يشرع له هذا الأمر، بل يكره أو يحرم إذا غلب على ظنه أنه سيفعل ذلك، لأن هذا يقود إلى الوقوع في المحرم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. حديث أبي سعيد هذا فيه فوائد عديدة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى المصلى على عادته في الأضحى أو الفطر، ثم وعظ النساء، كان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يخصص وقتا يعظ فيه النساء، وهذا من السنن المهجورة التي ينبغي الحرص عليها، فإن النساء شقائق الرجال، والنساء بحاجة إلى الوعظ وبحاجة إلى التعليم وبحاجة إلى التذكير، فلا بد من أن يقع الاهتمام بهن من أولياء أمورهن من الأزواج والآباء والإخوة ومن في حكمهم، ومن العلماء وطلاب العلم ومن المسؤولين، لأن المرأة إذا فقهت في شؤون دينها وعرفت حق ربها وحق زوجها وحق جيرانها وحق أهلها وحق أولادها وحق نفسها استقامت أمورها. وإنما تقع المرأة في هذه الأخطاء الكثيرة التي تلحظ في هذه الأزمنة وغيرها بسبب الجهل، فلا بد من الاهتمام بشؤون النساء أيها الإخوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على النساء فيعظهن، فقال عليه الصلاة والسلام في هذه الموعظة: يا معشر النساء تصدقن. دعاهن إلى الصدقة، والصدقة فضلها عظيم أيها الإخوة، فإن الصدقة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وتدفع ميتة السوء. صدقة لها فضل عظيم، ولها أيضا تسبب في رفعة درجة الإنسان وفي تكفير ذنوبه، كل هذا من فضائل الصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام: تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. وهذا فيه إشارة أيضا إلى أن الإنسان الذي كثرت ذنوبه أو كان عرضة للذنوب أنه ينبغي له أن يبادر إلى الأعمال الصالحة، ومن أهم هذه الأعمال الصالحة الصدقة. وما أكثر مجالات الصدقة في هذه الأيام، المسلمون الآن في كل صفع من أصقاع الدنيا بحاجة إلى مساعدة، بحاجة إلى صدقة، صدقة تنقذ بها مسلما من هلكة، أو تصون بها عرض مسلمة، أو تطعم بها جائعا يشرف على الهلاك، أو تداوي بها مريضا أقعده المرض، أو تدافع بها عن دين الله، أمور كثيرة، أو تعلم بها جاهلا. كل هذه الأمور ظهرت وكثرت في هذا الزمن، وازدادت مسؤولية المسلمين القادرين كل بحسب استطاعته عن إخوانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من النساء، والأمر ليس مقصورا على الرجال، بل المرأة أيضا مطلوب منها أن تتصدق، وكل بحسب طاقته. قال: تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. هذه الرؤيا يقول كثير من العلماء إنها كانت ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله قد أطلعه على أشياء كثيرة، رأى الجنة ورأى النار. قال: أريتكن أكثر أهل النار، وهذا من شفقته صلى الله عليه وآله وسلم ورفقه بأمته، حيث يبين لهم ما يقودهم إلى النار ويحذرهم منه ويبين لهم سبيل الخلاص. قال: تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. فالنساء تساءلنا عن هذا الأمر: وبما يا رسول الله؟ لما الخلق ليسوا كلهم نساء، فيهم النساء وفيهم الرجال، بل الرجال أقدروا على الظلم وأقدروا على البغي وأقدروا على العدوان، فلما النساء كن أكثر أهل النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام، ذكر أمرين، وهذان الأمران ليس هما كل ما يدخل النار، بل هناك أمور كثيرة والعياذ بالله تدخل النار، كالزنا والسرقة والغيبة والنميمة والمعاصي والكفر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نبه النساء على هذين الأمرين لكثرة شيوعهما بين النساء، ولعظم خطرهما، ولقلة التنبه لهما. وهناك أمور من أمور المعاصي قد تدق ولا يتنبه لها الناس، كما مر معنا قبل عدة دروس قوله صلى الله عليه وآله وسلم في القبرين عندما مر بهما، قال عن صاحبيهما، قال: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما يمشي بالنميمة بين الناس، وكان الآخر لا يستتر من بوله. فهذان الأمران يسيران في نظر الناس، ولكنهما كبيران عند الله. كذلك ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. واللعن هو السب والشتم، والمقصود به الطرد والإبعاد من رحمة الله. وهذه كلمة قبيحة فاحشة يكثر ورودها على ألسنة كثير من الناس رجالا ونساء، لأدنى ملابسة ولأدنى مضايقة فيلعنون أنفسهم ويلعنون أهليهم ويلعنون أولادهم ويلعنون أصدقائهم ويلعنون خدمهم ويلعنون أمتعتهم، وهذا كله أمر منكر يجب التنبه له أيها الإخوة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، وكان معهم رجل أو امرأة معه ناقة فضربها فلعنها، لعن ناقته، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يتركوها وقال دعوها فإنها ملعونة لأن صاحبها لعنها. فما بالك بمن يلعن أولاده ويلعن أهله ويلعن أقاربه ويلعن جيرانه ويلعن خدمه وتجري هذه الكلمة على لسانه صباح مساء، هذا أمر مشاهد أيها الإخوة. فلذلك يجب على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر. قال تكفرن اللعنة وتكفرن العشير، العشير هو الزكاة.